بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه وكرهنا فيه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أيها الإخوة، فالتفسير يتناول اليوم إن شاء الله تعالى سورة الفيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. هذه السورة أيها الإخوة يمتن بها ربنا عز وجل على نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أمة الإسلام كلها بحماية البيت العتيق الذي هو رمز أمة الإسلام. يمتن الله عز وجل على رسوله وعلى أمة الإسلام بحماية البيت العتيق من الظلمة المتجبرين الذين بلغوا في القوة درجة عجز العرب كلهم عن أن يقفوا في وجهها، وعجز العرب عن أن يفكروا في التصدي لها، حتى إذا جاء هؤلاء المعتدون بقوتهم، قوة الباطل التي لا تبالي بالحق وأهله، جاءوا يريدون هدم البيت العتيق، بيت الله الحرام الذي هو أول بيت وضع للناس، وضع للناس باسم التوحيد. قصة هذه الحادثة أنه في العام الذي ولد فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أراد ملك اليمن من قبل الحبشة، أبرهة الحبشي كان ملكا على اليمن من قبل الحبشة، وملك الحبشة كان قد مضى عليه زمن لليمن في ذلك الوقت. سمع أبرهة الحبشي هذا بأن للعرب بيتا يحجون إليه من كل مكان، فقال: سأبني كنيسة أصرف حج العرب إليها عن هذا البيت الذي يحجونه. بنى في اليمن كنيسة كانت غاية في البهرجة والفن والشكل الجميل، حتى قيل في وصفها إنه طلاها بالذهب والفضة. ويوم أصبحت جاهزة وتم بناؤها، جاء رجل من العرب، والعرب يومئذ لم يكونوا متمسكين بدين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ولكنهم مع ذلك كانوا يتعصبون لهذا البيت الحرام. جاء هذا الأعرابي فنظر إلى الكنيسة وسمع من الناس كلمة أبرهة حين قال: سأصرف حج الناس إلى هذه الكنيسة عن البيت الحرام. فانتظر حتى إذا خلت الكنيسة من الناس دخلها، فقضى حاجته فيها وقذرها، ثم خرج هاربا. فلما جاء أهل الكنيسة نظروا فرأوا هذا العمل، فأبلغوا به أبرهة، فجهز جيشا عظيما ليغزو مكة وليقاتل كل من تعرض له، وجاء معه بفيل عظيم يريد أن يهدم به الكعبة المشرفة. وسار من أرض اليمن باتجاه مكة، ولم يستطع أحد أن يتصدى له. سار حتى إذا بلغ حدود الحرم. مكة المكرمة فيها الأصل الوادي الذي فيه الكعبة المشرفة، هذا هو مكة، والجبال المحيطة به كثير منها يعتبر حرما لا يجوز للإنسان أن يدخله للحج والعمرة إلا وهو محرم. هذه المسافة تسمى الحرم، ولها حدودها المعروفة. جاء أبرهة فلما بلغ حد الحرم برك فيله ولم يتقدم خطوة واحدة، وجاءوا يضربونه بكل ما يستطيعون من العصي ويدخلون في آذانه الطبرذين، وهو آلة فيها عصاة في رأسها قطعة من الحديد مدببة، أدخلوها في أذنه ليؤلموه فكان لا يتقدم خطوة واحدة. إذا وجهوه إلى جهة غير جهة الحرم سار وهرول، وإذا وجهوه إلى جهة الحرم قعد ولم يتقدم خطوة واحدة. أهل الحرم كما قلت، وكان زعيم مكة من جهة الدين يومئذ عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، عرفوا أنهم لا يستطيعون أن يدافعوا عن البيت، حتى إن عبد المطلب نفسه جاء إلى أبرهة، فلما رآه أبرهة رأى في وجهه عظمة فلم تطاوعه نفسه أن يتعالى عليه وأن يجلس على العرش وعبد المطلب أمامه في الأرض، واستكبر أيضا عن أن يرفعه إلى العرش بجانبه، فجلس أبرهة على الأرض بجانب عبد المطلب وقال للترجمان: قل له ما حاجتك. الترجمان عرف أبرهة أولا أن عبد المطلب هو سيد أهل الحرم، فقال أبرهة: قل له ما حاجتك. قال: حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير 200 جمل أخذها لي جنوده. فقال أبرهة للترجمان: قل له إني حينما رأيتك عظمتك وكبرت في نفسي، فلما سمعت كلامك لم تكلمني في بيت هو دينك جئت أهدمه، وكلمتني في 200 بعير تريد أن أردها عليك، لما فعلت ذلك صغرت في عيني. فقال عبد المطلب: إني أنا رب الإبل، فأنا أبحث عنها وأنا أحاول أن أستردها، إني أنا رب الإبل، وإن للبيت ربا هو يحمي. فأخذت أبرهة الكبرياء والتعاظم والجبروت، فقال: ما كان ليمتنع مني. انظر إلى هذا، هو يقول له إن للبيت ربا، وهو يعلم أنهم يؤمنون بأن رب البيت هو الله عز وجل، ومع ذلك فقال: ما كان هذا البيت ليمتنع مني، لأنه مغرور بقوته. هذا الغرور جاءه الجواب فيما بعد من قبل الله عز وجل، ليس كلاما يرد على كلام، ولكنه دمار وقتل ذريع يصيبه ويصيب جيشه ويحيط بهم من كل مكان. قال: ما كان ليمتنع مني. فانطلق عبد المطلب وأخذ إبله ودخل إلى مكة، ثم قال: يا أهل مكة، إن أبرهة جاءكم بما لا قبل لكم به، وإن لهذا البيت ربا يحميه، فاخرجوا عن مكة إلى الجبال حتى لا يصيبكم جيش أبرهة. ووقف مع جماعة عند باب الكعبة وراح يردد هذه الكلمات: لا هم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك. دعوات: يا رب، إن العبد وهو عبد يدافع عن بيته، رحل الإنسان بيته. يا رب إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. هم جردوا لك جمعهم والفيل كي يسبوا عيالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدا لك. إن كنت تريد أن تتركهم ليهدموا قبلتنا فهذا أمر قد ظهر لك ما تريده، ونحن لا نستطيع أن نغير شيئا. كان يدعو بهذه الدعوات ويمسك بحلقة باب الكعبة، ثم أرسل الحلقة من يده وصعد مع الناس إلى الجبال المحيطة بمكة، فما شعر الناس إلا والسماء كأنها قد غيمت من كثرة ما جاء إليها من الطير. جاءهم طير عجيب، جاء جماعات جماعات. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى، كلمة ألم ترها هنا معناها ألم تعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير بعينيه ذلك الحادث، ولكن هذا الحادث كان مشهورا معلوما لكل الناس في مكة المكرمة. فلذلك قال الله تعالى ألم ترى، كأنه لشدة العلم به ولثبوته عند الناس كأنه مرئي بالعين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ التضليل الضياع، والكيد المكر، أي جعل الله الكيد الذي كادوا به بيته، القوة التي جاءت تريد أن تهدم البيت، جعل هذا التدبير كله في تضليل، أي في ضياع. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل؟ الأبابيل الجماعات، جاءت الطير في السماء جماعات جماعات لا أحد يدري من أين جاءت. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل. سجيل اسم من أسماء جهنم، هذه الحجارة جاءت بها تلك الطيور من جهنم. كيف ذهبت تلك الطيور إلى جهنم؟ الله يعلم. كيف استطاعت الطيور وهي مخلوقات ضعيفة أن تحمل حجارة من نار جهنم محمية؟ هذه الحجارة قالوا كان الطير يضرب الرجل بها على رأسه فتخر من رأسه حتى تخرج من أسفله لشدة حرارتها. هذه الحرارة الشديدة، انظر إلى قدرة الله عز وجل حينما يريد أن يدبر الأمور. الطير الضعيف الذي يقتله الإنسان بيد واحدة يحمل بيده هذا الحجر المحمية الذي يقتل الإنسان قتلا غريبا، إذا أصابه في رأسه ثقب جسمه حتى يخرج من أسفله، هذا الحجر لم يؤثر على الطير. هكذا تفعل قدرة الله، تؤثرها هنا لأن الله شاء أن تؤثر، ولا تؤثر هناك لأن الله شاء ألا تؤثر. أرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل. انظر، لم تحرقهم وتمزقهم فقط، فجعلهم كعصف مأكول. العصف هو ما يتبقى من قش الحبوب حينما تحصد الحبوب كالقمح والشعير والعدس، ثم تدرس ويستخرج منها الحب. تدرس القش الذي فيها، هذا هو الذي يسمى العصف، يدرس بآلات الحديد فيكون متقطعا ناعما، ثم إذا أكلته الحيوانات ولاكته بأفواهها ثم رمته كيف يصبح؟ أولا ممزق شر تمزيق، ثانيا قد اختلط بعضه ببعض وأصبح لجنا كأنك إذا دسته لا يبقى له وجود. هذه الحجارة هكذا جعلت القوم، مزقتهم في أجسادهم وتأكلت هذه الأجساد حتى أصبحت كأنها القش الذي أكلته الحيوانات ولاكته بأفواهها ثم رمته فجعلهم كعصف مأكول. هذه الطير كانت ترميهم بالحجارة من السماء، وكانوا هم يركضون مشاة ويسبقون على الخيل، ومع ذلك كانت تتتبعهم فترميهم، فلم يبق منهم إلا رجل واحد. لماذا بقي هذا الرجل؟ لكي يخبر قوم أبرهة بالذي حصل. ظل هذا الرجل يركض حتى بلغ اليمن حيث بقية جيش أبرهة، فأخبرهم بما كان، وإذا بطير على رأسه، فلما انتهى من الخبر رماه بالحجر فقتله في مكانه. هكذا يدبر ربك عز وجل الأمور حينما يريد. لم يكن في مكة جيش يدافع عنها، بل لم يكن أهلها يعرفون كيف يدعون الله تعالى. هذه الدعوات التي قالها عبد المطلب دعوات فيها بساطة، فأمر ما بدا لك، يعني شيء ظهر لك، والله عز وجل لا تبدو له الأمور، وإنما هو الذي يبدي الأمور، ولكنها بساطة الإنسان الجاهل لا يعرف شيئاً. الله عز وجل بدون أي جهد بشري حمى بيته العتيق، وهكذا إذا شاء الله عز وجل أن يحمي دينه لا ينتظرني ولا ينتظرك ولا ينتظر أي قوة في العالم. الله حينما أمرنا بالجهاد لم يأمرنا بالجهاد لأنه سبحانه بحاجة إلى أن يستخدم قوتنا في الدفاع عن ديننا. الله ليس بحاجة إلى الخلق، يفعل ما يشاء حينما يشاء وكيفما يشاء ومتى يشاء، ولكن فرض على هذه الأمة الجهاد ابتلاء لها، اختبارا. كل فرائض دين الله ما هي إلا اختبار للعبد ليظهر الصالح من الفاسد. الله عز وجل أيضا خلق الموت والحياة، كل شؤون الحياة خلقت لماذا؟ ليبلوكم، أي ليختبركم أيكم أحسن عملا. هل الله عز وجل بحاجة أن يجري لنا اختبارا حتى يعلم المصلح من المفسد، المؤمن من الكافر؟ لا، هذا الاختبار في الحياة الدنيا إنما هو لإظهار ما يعلمه الله عز وجل، ما كان يعلمه منذ الأزل الذي لا بداية له، أراد أن يظهره للعباد حتى لا يشكوا في عدل الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق قبض قبضتين، قال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. ليس معنى هذا أنه بظلم، ولكن معناه أنه سبحانه عرف أن هؤلاء الذين اختارهم للجنة إذا جاءوا الحياة الدنيا سوف يختارون طريق الصلاح فيسيرون فيه، وأن هؤلاء الذين اختارهم للنار إذا جاءوا الحياة الدنيا سوف يختارون طريق الكفر والفساد ويسيرون فيه. لو حكم بذلك ابتداء وأنفذ سبحانه ما حكم به لاعترض الكفرة وقالوا ربنا هل جربتنا في الحياة فنظرت أنطيعك أم لا نطيعك ثم عاقبتنا؟ الله عز وجل لكمال عدله خلق الحياة الدنيا ليختبر العباد، فيظهر الصالح منهم من الفاسد، لا ليعلم بل ليعلموا هم، وليدركوا أنه لا يظلم مثقال ذرة، وأن من أدخله الجنة فبفضله أدخله، وأن من أدخله النار فبعدله أدخله، وكذلك فرض الله عز وجل الجهاد على أمة الإسلام لا لأجل حماية الدين، بل ليطيعه المؤمنون المجاهدون فيبلغوا بإيمانهم وجهادهم أعلى درجات الجنان، وليظهر المتقاعسون الضعفاء الإيمان الذين ينكلون عن الجهاد، فيعاقبهم على ما قصروا، يعاقبهم في الدنيا بتسليط العدو عليهم، ويعاقبهم في الآخرة بما يستحقون من عقاب. من آمن منهم ومات على الإيمان وقصر عوقب ثم كانت نهايته إلى الجنة، ومن مات على الكفر كان مصيره إلى النار والعياذ بالله. المهم أن نعلم أيها الإخوة كما بيّن لنا ربنا عز وجل في هذه السورة أن ربنا عز وجل ليس بحاجة إلى أعمالنا ولا إلى طاعتنا، أمرنا بالجهاد وليس بحاجة إلى حماية دينه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ليس الذين آمنوا يدافعون عن الله. والله عز وجل هو الذي حمى بيته العتيق دون أن يكون للناس جهد ولا أي عمل يدافعون به عن هذا البيت. وكذلك متى شاء الله عز وجل نصر دينه دون أن ينتظر جهد العباد، ولكن القانون الذي وضعه ربنا عز وجل لهذه الحياة أن من جاهد أعزه الله، وأن من تقاعس أذله الله عز وجل. وحتى الدعوة إلى الإسلام ربنا سبحانه وتعالى أمرنا وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لا لأن ربنا عز وجل بحاجة إلى هذا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما رآه ربنا عز وجل يجتهد في دعوة الناس ويحزن حزنا شديدا إذا لم يستجيب له، قال سبحانه له: فلعلك باخع نفسك، باخع نفسك مهلك نفسك، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني من شدة حزنك تكاد تقتل نفسك. الله هو الذي يهدي. قال له في موضع آخر: ورسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم يمتثل أمر الله عز وجل، ولكن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته. وفي موضع آخر يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لو شاء ربك الإكراه لأكره الناس كلهم وجعلهم يؤمنون جميعا، لو شاء الإجبار ما ترك أحدا لا يؤمن به، ولكنه لا يريد هذا، يريد من العباد أن يؤمن من يؤمن عن طواعية. ربنا سبحانه ما شاء لنفسه الإكراه، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، يبين لنا ربنا عز وجل ثم يدعنا نختار ثم يحاسبنا على هذا الاختيار. أعود أيها الإخوة فأقول إن هذه السورة الكريمة عبرة لكل مؤمن في هذا الزمان بالذات، الزمان الذي تسلط فيه أعداء الإسلام على المسلمين وقهروهم في أكثر بقاع الأرض. كثير من الناس يقول لك: لماذا لا ينصرنا الله عز وجل عليهم؟ أليس هو القادر على كل شيء؟ الله قادر على كل شيء، ولكنه جعل سنة الحياة الدنيا أنه من جاهد في سبيل الله أعزه الله، ومن تقاعس أذله الله عز وجل. وإذا كانت أمتنا في بعض المواضع تجاهد، فأكثريتنا الساحقة مقصرون، متقاعسون مشغولون بالطعام والشراب والأهل والمال والسكن والولد، نحن مقصرون مع الله، فلا ينبغي لنا أن نجمع مع هذا التقصير عن الجهاد في سبيل الله الاعتراض على الله عز وجل. لماذا لا ينصرنا ربنا عز وجل؟ ألسنا نحن المسلمين؟ أليس أولئك بكافرين؟ أولئك كفار، ولكنهم أخذوا بأسباب القوة ونحن مؤمنون، ولكن تركنا أسباب القوة، وتركنا لأسباب القوة معصية لله عز وجل، لأن الله تعالى قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كل ما تستطيع أقصى طاقتك، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. انظر وقارن بيننا وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان الرجل منهم تدخل بيته فلا تجد شيئا من متاع الدنيا إلا عدة الجهاد في سبيل الله، وتدخل بيت أحدنا فتجد فيه كل شيء من متاع الدنيا إلا عدة الجهاد في سبيل الله. حالتان متعاكستان، والنتيجتان متعاكستان أيضا. كانوا أضعف أمم الأرض على الإطلاق، فما زال الله عز وجل يقويهم ويعزهم حتى صاروا أقوى أمم الأرض على الإطلاق. أقوى أمم الأرض على الإطلاق، الأمة التي كانت ممزقة، ممزقة إلى قبائل، والقبائل ممزقة إلى عشائر. ترى القبيلة الواحدة منقسمة إلى عشائر، وهذه العشائر يضرب بعضها بعضا ويقتل بعضها بعضا، حروب الثأر لا تنتهي أبدا في الجزيرة العربية. وإذا بهم قد وحدهم الله عز وجل فأصبحوا بنعمته إخوانا، واهتدوا إلى طريق الله عز وجل، ثم خرجوا وتصدوا لأعظم أمتين في الأرض في ذلك الزمان. أقوى دول الأرض في ذلك الزمان دولة الفرس ودولة الروم. المسلمون بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ما انتهوا من حروب الردة، شرعوا في الجهاد فقاتلوا الدولتين معا وفي آن واحد، لم يفرغوا جيشا لهذه حتى إذا انتهوا منها قاتلوا هذه، لا، الجيوش نفسها جيوش تذهب هنا وجيوش تذهب هناك. وتقدمت الجيوش في فتح بلاد فارس، وكان هناك ضغط شديد على جيوش المسلمين في بلاد الشام التي تقاتل دولة الروم، فأمر خليفة المسلمين سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه خالد بن الوليد، وكان يقاتل على الجبهة الفارسية، أمره أن يأخذ 10,000 مقاتل وأن يذهب بهم إلى بلاد الشام ليدعم قوة الجيش التي تقاتل في بلاد الشام. أقوى دولتين في العالم في آن واحد، وجيوش الدولتين تتراجع ويتقدم المسلمون، وتتراجع ويتقدم المسلمون، ولم ينتهي التراجع إلا بزوال الدولة الفارسية من أساساتها. لم يبقى لدولة الفرس معقل واحد، وتراجع جيش الروم وتراجع وتراجع حتى لم يبقى له في بلاد العرب موضع قدم واحدة. ثم ظل المسلمون يهاجمون عاصمتهم القسطنطينية على مدى الزمان 9 قرون، إلى أن فتحها الله عز وجل على يد السلطان محمد الفاتح التركي رحمه الله تعالى، وزالت الدولتان تماما. ثم جاءت جيوش الأمم الأخرى تغزونا، فكانت دائما ترتد على أعقابها خاسرة منكسرة، حتى ضعفنا وأهملنا ديننا وغلب علينا حب الشهوات وحب الدنيا، فأصبحنا لا نملك لأنفسنا الآن دفاعا. أعود فأقول أيها الأخ المؤمن، لا تشك في قدرة الله عز وجل، فالله قادر على كل شيء، لو شاء حماية هذا الدين فإنه على كل شيء قدير.